أظن أنك أنت تعتقد معنا أنه هالموظفين والموظفات في بعض الدوائر ما في شك أنه بترتب من وراءها مشاكل. ليش؟ بسبب الاختلاط. هذا الاختلاط أنت الحمد لله كما قلت ما واقع عندك، لكن مقدمات الاختلاط من الغمز ونحو ذلك موجود كما يعني أنت ذكرت. فهذا نعم عفوا، يعني هي قضية أنه الغمز تعتقد انه هاي يمكن انا ما شاهدتها في محلي. بس انت جاوبتني بالموافقة. هلا يعني هلا في شوي ممكن تجاوب على الامكانية. على الامكانية عفوا، بما اني انا ملازم يعني احيانا ابو احمد او احد بيبعث لي انه لغرض ضروري صدقني لهذا الامر احيانا انا اؤخر الشيء لما يروح البنات او انه ما يكون في مجال هذا مش ممكن. انت بيقولوا لك ابو ايش؟ ابو رائد. نعم. اهلا مرحبا. هذا مش ممكن قدر المستطاع. انت كم شاب عندك؟ الان 3. طيب وكم بنت؟ 4. طيب فانت ما لغير انت. نعم. وما لغير عقل واحد. نعم. فما بإمكانك التراخي بالشباب الثلاثة والبنات الأربعة. صحيح. لذلك هذا أمر غير عملي. مظبوط. آه. نعم. لذلك خليك أنت على موافقتك الأولى معي. نعم. بلاش ما تحاول يعني. لا. طيب. نرجع للموظفين والموظفات. فأنت عارف المشاكل اللي تقع هناك. أكيد. صحيح المشاكل اللي بتقع هناك ما بتقع عندك لأنه ما في الاختلاط البدني، لكن شيء مما يقع عادة هناك يقع عندك. أنا لما كنت في دمشق اتصلت موظفة معي هاتفيا وسألتني عن المشكلة اللي وقعت هي فيها. شو هاي سيارة؟ عمل شو المشكلة؟ قالت أنا موظفة فرنسي. شو هي الدائرة؟ وفي إلى زميل. وأنا بستنكر أنه المرأة تقول أنه لها زميل، مع أنه اليوم هذا الشيء يعني مثل إذا قالت أخي أو شقيقي قل ما يمكن أن يقال. ما في شعور انه المرأة هذه المصونة المحترمة المخدرة هذه اللي ما عاد نشوف ما عاد نسمع عنها اطلاقا بتقول بكل ايش لا مبالاة الي زميل. يوم من الايام عم نتكلم مع بعضنا يعني شو بيقولوا استردنا في الحديث. استرسلنا في الحديث. ايه زوجي نفسي كذا الى اخره. عملنا ايش؟ زواج بس ايش؟ حمزة النقطة. ايه نعم حمزة. قلت لها الحديث بيقول ثلاث جدهن جد وأجرهن أجر، النكاح والطلاق والعتاق. وأجرهن جد شيخنا؟ وأجرهن جد. إيش قلت أنا؟ أجرهن أجر. سبحان الله. الشاهد فأنا نصحت هذه البنت أنه أولا وجودك في هالمكان خطأ، ومن دلائل الخطأ هالقصة اللي أنت وقعت فيها. أنت لو سألت غيري السؤال هذا كان بيفرض عليك أنك أنت صرت زوجة هالزميل المزعوم